بيانا ديما معنا. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد بلغنا الفصل الرابع عشر من الباب الثالث، وقطعنا فيه شوطا قرأنا بعضه وبقيت فيه بقية نكملها، ثم ننتقل إلى آخر هذا الباب وهو الفصل الخامس عشر. وما تقدم في أول الفصل الرابع عشر هو أن الله سبحانه وتعالى وصف بعض أنبيائه بصفات من صفاته، فوصف نبيه إبراهيم بأنه حليم، ووصف ابنيه إسماعيل وإسحاق بعليم وحليم، ووصف أيوب بأنه صابر. انطلق المؤلف من هذا المدخل إلى البحث عن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مما هو من صفات الله تعالى، فذكر أن المعروف للنبي من صفات الله تعالى كما جاء في آخر سورة التوبة بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فالرؤوف والرحيم من أسماء الله تعالى، وقد وصف بهما جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. إلا أنه قال بعد البحث والتنقيب في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وفي تفسير كتاب الله وفي السنة المباركة، وجد نحو 30 وصفا لله سبحانه وتعالى جاء ذكرها في القرآن الكريم لوصف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل علاء شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه. وساق منها بعض هذه الأسماء، ووصلنا إلى لفظ الشكور الذي وصف به نبيه نوح عليه السلام بأنه كان عبدا شكورا، ووصف به نبيه كما سيأتي بيانه. يقول المؤلف صلى الله عليه وسلم محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن أسمائه تعالى في الحديث الشكور، ومعناه المثيب على العمل القليل، وقيل المثني على المطيعين. ووصف بذلك نبيه نوحا عليه السلام فقال إنه كان عبدا شكورا، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بذلك فقال أفلا أكون عبدا شكورا، أي معترفا بنعم ربي، عارفا بقدر ذلك، مثنيا عليه، مجهدا نفسي في الزيادة من ذلك لقوله لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا الوصف بالشكر لله سبحانه وتعالى يعني إثابة المطيعين من عباده، والمثني على المخلصين العاملين منهم. ووصف به نبي الله نوح كما جاء في أول سورة الإسراء إنه كان عبدا شكورا. والوصف نفسه يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف الذي يبين فيه حرصه على مقابلة فضل الله له بشكره والإكثار من ذلك. فلهذا حينما قالت له السيدة عائشة وهو يقوم الليل حتى تتورم قدماه: لما يفعل هذا بنفسه وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فأجابها بصيغة سؤال إنكاري: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالمنعم عليه ينبغي أن يظهر الشكر لمن أنعم عليه، وهو كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الشكر ديدنه ووصفا له لمقابلة نعم الله عليه وفضله، وهو ينظر في ذلك ويلتمس هذا المعنى من أمر إلهي مطالب به كل مسلم، وهو قول الله تبارك وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. بل إن الله سبحانه وتعالى بعد هذا يقول: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر مطلوب من كل مؤمن، ويقابل الشكر كفران النعمة وجحودها، وهو ما لا يليق بالعبد المؤمن. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشكر ديدنه لله سبحانه وتعالى، وأراد أن يكون عبدا شكورا لربه مراعاة لهذا المعنى القرآني: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم. ومن أسمائه تعالى العليم والعلام وعالم الغيب والشهادة، ووصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم وخصه بمزية منه فقال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقال: ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه في كتابه بثلاث صيغ من صيغ الوصف بالعلم، أحدها عالم، وهي صيغة اسم فاعل من علم يعلم فهو عالم، والأخرى صيغة مبالغة على وزن فعيل وهي عليم، والثالثة صيغة مبالغة أخرى على وزن فعال وهي علام، فهو عالم وعليم وعلام. فهو عالم الغيب والشهادة، ما غاب عن إدراكنا هو عالم به سبحانه وتعالى من اليوم الآخر وما يجري فيه والبعث والنشور والحساب والمصير إلى الجنة أو النار، كل هذا سبحانه وتعالى عالم به وعقولنا لا تدركه. وهو عالم الشهادة أيضا، ما يشاهد من عالم المحسوسات أو عوالم المحسوسات، الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء منها، فما يطير طائر في السماء ولا تتحرك ورقة في شجرة ولا تسقط حبة من جو ولا قطرة من ماء إلا وهو بها عالم سبحانه وتعالى، عالم الغيب والشهادة. وفوق ذلك هو عليم بكل شيء، وهو أيضا علام، وعلام صيغة المبالغة هذه فيها التضعيف للام وفيها الألف، فعليم بزيادة الياء فقط أما علام فبزيادة التضعيف والألف. وعلماء العربية في الصرف عندهم الزيادة زيادة في المبنى لزيادة في المعنى، فصيغ المبالغة هذه تدل على علم الله الواسع سبحانه وتعالى في هذا الملك العظيم ملكوته جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفه ربه بالعلم في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، كما قال جل من قائل: وعلمك ما لم تكن تعلم. ووصفه أيضا بأنه بالنسبة للمؤمنين يعلمهم ويزكيهم، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا كله من أوصاف العلم التي وصف بها الباري سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن أسمائه تعالى الأول والآخر، ومعناهما السابق للأشياء قبل وجودها والباقي بعد فنائها، وتحقيقه أنه ليس له أول ولا آخر. وقال صلى الله عليه وسلم: كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث. وفسر بهذا قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، فقدم محمدا صلى الله عليه وسلم، وقد أشار إلى نحو منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومنه قوله: نحن الآخرون السابقون، وقوله: أنا أول من تنشق عنه الأرض عنه، وأول من يدخل الجنة، وأول شافع وأول مشفع، وهو خاتم النبيين وآخر الرسل صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم الأول والآخر من أسماء الله سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر، كان الله ولا شيء معه، وأوجد المخلوقات سبحانه وتعالى، وتفنى المخلوقات ويبقى وجه ربنا جل وعلا، ثم تبعث الخلائق وتحاسب، والله جل وعلا لا يزال كما كان، كان الله ولا مكان ولا زمان، وهو على ما وهو ما يزال على ما عليه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا موجود في هذه الدنيا منذ الأزل، الدنيا طارئة، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالقدم الذي لا أول له. وبعد ومن نوري هذا الأزل أوجد المخلوقات وأوجد الناس جميعا، وهو سبحانه وتعالى في ملكه لا يتبدل ولا يتغير، هو الأول وهو الآخر. والأزل هو ما قبل حدوث العالم، مأخوذ من قولهم ما زال وما يزال، فهو على وجود مستمر. والآخر الذي ليس بعده شيء. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم بالأولية وبالآخرية، فهو أول من ينشق عنه القبر، وهو أول من نبأ الله سبحانه وتعالى، وكما جاء في بعض الحديث: ونبي الله آدم عليه السلام بين الطين والروح، ثم إنه النبي، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء مبعثا فهو يتصف بالأسبقية ويتصف عليه السلام بالآخرية. نعم. ومن أسمائه تعالى القوي وذو القوة المتين ومعناه القادر، وقد وصفه الله تعالى بذلك فقال: ذي قوة عند ذي العرش مكين، قيل محمد وقيل جبريل. الله القوي والمتين بمعنى القادر، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء الوصف في القرآن الكريم له أو لجبريل عليه السلام ذي قوة عند ذي العرش مكين. فبعض المفسرين يقولون أن المراد بذي القوة هو جبريل عليه السلام، وبعضهم يجعلون وصفا لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أسمائه تعالى الصادق في الحديث المأثور، وورد في الحديث أيضا اسمه صلى الله عليه وسلم بالصادق المصدوق. الصادق المصدوق هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وقد رواه الإمام البخاري، وفيه يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، ورقمه عند البخاري 3208، كما رواه الإمام مسلم ورقمه في صحيحه 2643. نعم. ومن أسمائه تعالى الولي والمولى ومعناهما الناصر، قد قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله، وقال صلى الله عليه وسلم: أنا ولي كل مؤمن، وقال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين، وقال صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. ومن أسمائه تعالى العفو، فالنبي صلى الله عليه وسلم مولى المؤمنين، والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما جاء في القرآن. والمولى في اللغة العربية من ألفاظ التضاد، يدل على السيد وعلى المسود، فنقول في العربية: أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مولى بلال رضي الله عنه، ونقول: بلال رضي الله عنه مولى لأبي بكر رضي الله عنه. فالمولى تعني السيد وتعني المسؤول. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الحديث: من كنت مولاه فعلي مولاه. وهذا الحديث صحيح، رواه كثير من الصحابة، وقد أورده أبو يعلى في مسنده، ورقمه عنده 6423. فالنبي صلى الله عليه وسلم مولى المؤمنين لا شك في ذلك، فهو سيدهم وهو أفضلهم وهو أكرمهم على الله سبحانه وتعالى. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ومن أسمائه تعالى العفو ومعناه الصفوح، قد وصف الله تعالى بهذا نبيه في القرآن والتوراة، وأمره بالعفو فقال: خذ العفو، وقال: فاعف عنهم واصفح، وقال له جبريل وقد سأله عن قوله خذ العفو، قال أن تعفو عمن ظلمك. وقال في التوراة والإنجيل في الحديث المشهور في صفته ليس بفض ولا غليظ ولكن يعفو ويصفح. لما نزل قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فالعرف معروف هو المعروف، أما العفو فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في أحد الآثار جبريل عليه السلام ما المراد بالعفو، فقال له حتى أسأل العالم، والعالم هو الله هنا. فانطلق وجاءه يقول له إن الله سبحانه وتعالى يعلمك ويأمرك أن تصل رحمك وتعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك. قالوا هذه الأوامر الثلاثة الواردة في الحديث هي تفسير جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا. نعم. ومن أسمائه تعالى الهادي، وهو بمعنى توفيق الله لمن أراد من عباده، وبمعنى الدلالة والدعاء. قال الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأصل الجميع من الميل، وقيل من التقديم، وقيل في تفسير طه إنه يا طاهر يا هادي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال فيه وداعيا إلى الله بإذنه. فالله تعالى مختص بالمعنى الأول، قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وبمعنى الدلالة يطلق على غيره تعالى. الهادي، هذه الكلمة العربية يحتمل أن تكون من حيث الاشتقاق من هدى يهدي ومن هدى يهدأ، فإذا كانت من هدى يهدأ فهي الهادئ من الهدوء، وتعل الكلمة بإبدالها ياء الهادئ، تقلب الهمزة ياء فتصبح الهادي من الهدوء. وهذا وصف مستعمل في بعض الناس في وصف فلان بأنه هادي وأنه عاقل وأنه ثابت وأنه، لكن الهادي من الهداية هو وصف الله سبحانه وتعالى، وهداية الله لخلقه هذه حقيقة ثابتة لا شك فيها، بدليل قول الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهادي إلى سواء السبيل هو الله سبحانه وتعالى، والناس منقادون لهدايته، فمن هداه الله اهتدى ومن أضله أغواه والعياذ بالله فقد ضل وغوى، كما جاء في خطبة الحاجة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن جاء وصفه بأنه يهدي إلى الطريق المستقيم، وإنك لتهدي إلى طريق مستقيم، فهذا الوصف يدل على وصف النبي صلى الله عليه وسلم وتسميته بالهادي، لكن هداية دلالة وإرشاد وتوجيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال عنه ربه في القرآن معلما إياه بتكليفه: ما على الرسول إلا البلاغ، يبلغ وينصح ويرشد، لكن التوفيق إلى طريق الحق هو من فضل الله سبحانه وتعالى وهدايته. فالهادي وصف للنبي صلى الله عليه وسلم وإطلاق له، وهو من أسماء الله سبحانه وتعالى. وبعض المفسرين قالوا إن سورة طه ما ابتدأت به من الحرفين الطاء والهاء إنما هما رمزان لاسمين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهما الطاهر من الطهارة والتقديس، والهداية الهادي. نعم. ومن أسمائه تعالى المؤمن المهيمن، قيل هما بمعنى واحد، فمعنى المؤمن في حقه تعالى المصدق وعده عباده، والمصدق قوله الحق، والمصدق لعباده المؤمنين لعباده المؤمنين ورسوله، وقيل الموحد نفسه، وقيل المؤمن عباده في الدنيا من ظلمه والمؤمنين في الآخرة من عذابه، وقيل المهيمن بمعنى الأمين مصغر منه، فقلبت الهمزة هاء. وقد قيل إن قولهم في الدعاء آمين إنه اسم من أسماء الله تعالى ومعناه معنى المؤمن، وقيل المهيمن بمعنى الشاهد والحافظ. والنبي صلى الله عليه وسلم أمين ومهيمن ومؤمن، وقد سماه الله تعالى أمينا فقال: مطاع ثم أمين. وكان صلى الله عليه وسلم يعرف بالأمين وشهر به قبل النبوة وبعدها، وسماه العباس في شعره مهيمنا في قوله: ثم احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق. قيل المراد: يا أيها المهيمن. قال القتيبي والإمام أبو القاسم القشيري، وقال تعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، أي يصدق. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أمنة لأصحابي. فهذا بمعنى المؤمن. من أسماء الله سبحانه وتعالى المؤمن والمهيمن. والمؤمن بمعنى الموحد لذاته، والمصدق والمنجي لعباده من الظلم وتحقيق أمنهم من نزول الظلم بهم. وهذا الوصف هو اسم فاعل من الفعل الرباعي آمن، وأصل الهمزة التي بعدها الألف في أول الكلمة أأمن، والمضارع يؤمن، وتقلب الياء في أول الفعل المضارع هذه ميما فيصبح اسم فاعل المؤمن. هذا اشتقاق اسم المؤمن الذي هو من أسماء الله سبحانه وتعالى. ومن أسماء المهيمن، والمهيمن قيل هي تصغير للمؤمن، وصيغة تصغير المؤمن قبل أن تصبح المهيمن هي المؤيمن. مؤمن على وزن مفعل، فإذا صغرت قلت مفيعل مؤيمن. والهمزة في العربية تبدل هاء كما جاء في بعض لسان العرب يقولون هياك بدلا من إياك، لكنها لا يقرأ بها في القرآن الكريم، ويقال هراق بمعنى أراق. فالمهيمن تصغير لمؤمن ثم إبدال الهمزة هاء المهيمن المؤيمن، ثم بعد ذلك تصير المهيمن. والنبي صلى الله عليه وسلم أمنة للمؤمنين كما جاء في بعض أحاديثه، وذكر هذا المعنى عالمان جليلان من علماء الإسلام نعتهما بالقتبي والقشيري. والقتبي مراد المؤلف به هو ابن قتيبة، ابن قتيبة أبو محمد عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة المتوفى عام 276 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عالم جليل له مشاركات في علوم كثيرة رحمه الله تعالى. وذكر القشيري وهو عبد الكريم ابن هوازن القشيري المتوفى عام 465، صاحب الرسالة القشيرية، كتاب مطبوع ومعروف فيه استنباطات لطيفة من العلامة عبد الكريم القشيري رحمه الله. فانتفع القاضي عياض ببعض ما جاء في كتب هذين العالمين الجليلين مؤيدا به قوله في معنى المؤمن والمهيمن. نعم. ومن أسمائه تعالى القدوس، ومعناه المنزه عن النقائص المطهر عن سمات الحدث، وسمي بيت المقدس لأنه يتطهر فيه من الذنوب، ومنه الوادي المقدس وروح القدس. ووقع في كتب الأنبياء في أسمائه صلى الله عليه وسلم المقدس أي المطهر من الذنوب، كما قال تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أو الذي يتطهر به من الذنوب ويتنزه باتباعه عنها، كما قال تعالى: ويزكيهم، وقال: يخرجهم من الظلمات إلى النور، أو يكون مقدسا بمعنى مطهرا من الأخلاق الذميمة والأوصاف الدنيئة. المقدس الطاهر، ومنه الوصف بالقدوس لله سبحانه وتعالى، ومنه بيت المقدس والوادي المقدس الذي سماه الله سبحانه وتعالى بذلك وبوادي طوى في القرآن الكريم، وهو الذي كلم فيه نبيه موسى عليه السلام. فالله جل وعلا مقدس، وهو من بفضله ينال غيره التقديس والتطهير. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ومن أسمائه تعالى العزيز، ومعناه الممتنع الغالب أو الذي لا نظير له أو المعز لغيره. وقال تعالى ولله العزة ولرسوله، أي الامتناع وجلالة القدر. وقد وصف الله تعالى نفسه بالبشارة والنذارة فقال يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وقال أن الله يبشرك بيحيى وبكلمة منه، وسماه الله تعالى مبشرا ونذيرا وبشيرا، أي مبشرا لأهل طاعته ونذيرا لأهل معصيته. المؤلف هنا يذكر وصف العزة لله جل وعلا وكونه من أسمائه الحسنى العزيز، وما أكثر ما نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى بتسميته هذا الاسم العزيز، وقد يكون متلوا بالعزيز الحكيم والعزيز العليم ونحو هذا، مما يدل على قوته وسيطرته، وأنه جل وعلا يخضع لعزته كل شيء. والله سبحانه وتعالى الذي وصف نفسه بالعزة وصف نبيه أيضا صلى الله عليه وسلم بها في قوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فالله سبحانه وتعالى عزيز، ونبيه صلى الله عليه وسلم له العزة، والمؤمنون كذلك. فهذا وصف خلعه الله سبحانه وتعالى على نبيه بل وعلى عباده المؤمنين. ووصف نبيه أيضا بالبشارة والنذارة، فهو بشير ونذير. قل لا أملك لنفسي إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم نذير وبشير، نذير لأهل الكفر، هذا ما اختاره الهبطي رحمه الله في هذه الآية من الوقف، إن أنا إلا نذير، فالنذارة لغير المؤمنين كما يفهم من الوقف هنا، وبشير لقوم يؤمنون، والبشارة للمؤمنين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نذارته يتعظ بها كل مؤمن لا شك في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير. نعم. ومن أسمائه تعالى فيما ذكره بعض المفسرين طه وياسين، وقد ذكر بعضهم أيضا أنهما من أسماء محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القول يحكيه المؤلف عن بعض المفسرين من أن طه وياسين هما اسمان لله سبحانه وتعالى. وتقدم أن طه هي اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، بل اسمان مختصران في الطاء والهاء الطاهر والهادي، وياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر بنا في فصول سابقة. ولكن عند علماء التوحيد قاعدة تضبط بها أسماء الله سبحانه وتعالى، وهي أنه لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه. نعم، يصح وصف الله بكل ما يليق بذاته العلية، كل ما يليق بذات الله العلية لا يحتمل النقص، فيه تنزيه، يصح وصف الله تعالى به. ولكنه أن يحكم بأن هذا اسم من أسماء الله لابد من أن يكون ذلك بنص من الوحي بالقرآن أو السنة. واللغويون عندهم قاعدة أخرى، وهي أن أسماء الله كلها معربة، أسماء الله كلها معربة. ولهذا حينما ذكر بعض أهل العلم أن أمين هي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وقد أورده المؤلف في هذا الفصل، قالوا لا، يبعد هذا، وإنما أمين هي أحد صيغتي اسم الفعل آمين بالألف الممدودة، آمين وأمين بهمزة فقط، آمين وأمين كلاهما اسم فعل أمر بمعنى استجب لنا، ولهذا يلفظان في آخر الفاتحة آمين أو أمين. لكن أن يقال إن أمين اسم لله تعالى هذا لم يثبت بنص صحيح. نعم. فصل. قال القاضي أبو الفضل وفقه الله تعالى: وها أنا أذكر نكتة أذيل بها هذا الفصل وأختم بها هذا القسم وأزيح الإشكال بها فيما تقدم عن كل ضعيف الوهم سقيم الفهم، تخلصه من مهاوي التشبيه وتزحزحه عن شبه التمويه. بعد أن ذكر المؤلف في الفصل الرابع عشر ما وصف به الله سبحانه وتعالى نبيه من أسمائه الحسنى التي عد منها نحو 30 اسما، أراد أن ينبه القارئ والسامع إلى أن هذه الأسماء التي إذا قلنا إنها تطلق على النبي صلى الله عليه وسلم كما تطلق على الذات العلية، فإن المعنى ليس هو المعنى، فأسماء الله أسماء الذات العلية أسماء خاصة بذات الله سبحانه وتعالى التي هي ليست مما هو من الحوادث. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأوصافه هي أسماء لإنسان محدث مخلوق، وأسماء الله سبحانه وتعالى أسماء لخالق لا لمخلوق. ولهذا يريد المؤلف أن يقول بأن الضعيف الفكر والضعيف الرأي قد يتوهم في أن في رفع منزلة النبي أو غيره إلى مرتبة فوق البشرية، وهذا من الخلط الذي لا يقع فيه المسلم. فالمؤلف أنشأ هذا الفصل الذي هو 15، وقد ذكر في مقدمة كتابه أن الباب الثالث هذا هو 12 فصلا، لكنه لعله سبق قلم منه أو بدا له بعد أن أنشأ 12 فصلا أن يضيف ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم الفصل 13 و14، ثم يفرق بين أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الخلق وصفاتهم. وهذا في ظني هو الأقرب إلى الصحة، مع وجود آراء وأقوال أخرى لبعض أهل العلم في ذلك. لما ذكر المؤلف في مقدمة كتابه أن الباب الثالث يضم 12 فصلا، مع أنه في الحقيقة يضم 15 فصلا، والفصول الثلاثة هذه مثبتة في كل النسخ المروية عن القاضي عياض رحمه الله تعالى. فهو أراد أن يذهب سوء الاعتقاد ويرفع سوء الاعتقاد برفع من يوصف ببعض أوصاف الله سبحانه وتعالى إلى مرتبة الألوهية والعبادة، والعياذ بالله. فالمؤلف رحمه الله استدرك وجاء بكلام جميل استشهد له بكثير من أقوال أهل العقيدة من علمائنا، كلاما لطيفا ينبغي أن يحفظ ويستظهر. نعم. وهو أن يعتقد أن الله تعالى جل اسمه في عظمته وكبريائه وملكوته وحسن أسمائه وعلى صفاته لا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يشبه به، وأن ما جاء مما أطلقه الشرع على الخالق وعلى المخلوق فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي، إذ صفات القديم بخلاف صفات المخلوق، فكما أن ذاته تعالى لا تشبه الذوات كذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، إذ صفاتهم لا تنفك عن الأعراض والأغراض، وهو تعالى منزه عن ذلك، بل لم يزل بصفاته وأسمائه، وكفى في هذا قوله ليس كمثله شيء. الباري سبحانه وتعالى حسم هذه المسألة في محكم التنزيل، فقال جل من قائل في سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا رتب العلماء على ذلك قاعدة: كل ما بدا لك فهو هالك، والله خلاف ذلك. لأننا باعتبارنا محدثين ندرك بحسب حدوثنا، بحسب ما تتصف به ذواتنا من الحدوث، فالعلم والخبرة والتجربة ناشئة عما اكتسبناه في هذه الحياة، فهو علم حادث ومعرفة مبنية على شيء ليس قديما. والله سبحانه وتعالى قديم في ذاته العلية، موجود منذ الأزل، والوصف بأنه موجود هذا إخبار، والإخبار جائز أن تخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه موجود لأنه من باب الإخبار. فعلماء التوحيد يفرقون بين الخبر وبين الوصف، فما كان وصفا لله لا يوصف إلا بما سمى به نفسه من قرآن أو سنة، أما الإخبار عنه بأنه موجود فهذا جائز في العربية. فالله قديم، ولهذا لا يمكن أن نتصور ما يتعلق بصفاته سبحانه وتعالى تصورا كاملا وتصورا يمكننا من إدراك ذاته العلية. بينما أوصاف الناس أوصاف المحدثين والمخلوقين يمكن تصورها لأن تصورها ناشئ عن خبرة وعن حدوث مثل ما هي ناشئة عن حدوث. فهذا تفريق دقيق أشار إليه المؤلف في هذا المقام، وذكر أن الذات العلية لا تتصف بما تتصف به ذوات الناس، فالناس لهم أغراض في أفعالهم، والأغراض هي الغايات والأهداف، ويصيبهم ويعتريهم من الأعراض ما يعتريهم، وهو ما يطرأ علينا من المرض ثم الشفاء منه، والجوع ثم الشبع والعطش، وهكذا الأعراض التي يتكلم عنها المناطق وينعتونها بأنها ما يقوم بالشيء. الشيء نفسه ليس عرضا بل هو جسم، وما يقوم به يسمى عرضا، ومن ذلك اللون. فاللون لون البياض والسواد والحمرة والخضرة والزرقة إلى غير ذلك أعراض، لأنها تقوم بالأشياء. لا تستطيع أن تتصور اللون إلا في شيء معين، لون الحائط أو لون السبورة أو لون الخشب أو لون البساط وهلم جرا، أو لون الحبر أو لون اللبن. فهذه أعراض، وكذلك القامة الطول والقصر والاعتدال ونحو هذا. لكن الله سبحانه وتعالى يخلو عن هذه الأعراض ولا يوصف بها سبحانه وتعالى، ولا تقوم بذاته العلية. كما أن المزاج له دخل في أفعالنا وسلوكنا وأوصافنا، فمن من هو حاد الطبع، ومن من هو لين الجانب، ومن من هو غضوب، ومن من هو كثير التبسم، إلى غير ذلك من الصفات التي تلائم المزاج، وهو ما لا ينطبق على الله سبحانه وتعالى. فبين أوصاف العباد وأوصاف رب العباد فرق كبير وهائل، فنحن لا ندرك أوصاف الله سبحانه وتعالى إلا من خلال ما بينها سبحانه وتعالى إلى نبيه في وحييه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.